إذا كان الإنسان المسلم مريضا مرضا دائما لا يستطيع صيام رمضان معه، ومع ذلك هو فقير لا يستطيع دفع الكفارة إلا أن يقتطع لها من قوته وقوت عياله، فهل يعفى منها أم تلزمه؟ إذا قدر أن يقتطع من قوت عياله وقوته بمقدار إطعام مسكين عن كل يوم فهي لازمة، فإن لم يستطع ذلك ولم يستطع إطعام فقير في منزله في يوم عن كل يوم ففي هذه الحالة تسقط، لأن الله جل وعلا لا يكلف المرأة إلا ما يطيق، فإن قدر في يوم من الأيام قضى ما لزمه وإن لم يستطع فالله جل وعلا عفو كريم، والله الموفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.